أصحابه البررة الكرام والأئمة الأعلام وهداة الأنام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما بمكة في تلك البقعة المقفرة والأرض المصمة والأرض الموحشة وبين الجبال المصمة بواد غير ذي زرع. ثم قضى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ بهذا الوادي لا أنيس ولا شيء. فقالت له مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. بكل صدق وتوكل على الله، إذا لا يضيعنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اذهب واترك المرأة ورضيعها فربها لن يضيعها. فالحفظ ليس بكثرة الأموال والأولاد، بل في صدق التوكل والاعتماد وسؤال الله التوفيق والسداد. وما أعظمه لو تحقق في قلوبنا وقلوب العباد. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام ثم دعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع ولدها إسماعيل وتشرب من ماء كان معها، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، فجعل الرضيع يتلوى يطلب ماء ليتروى. فقامت على الصفا ثم أتت المروة 7 مرات إلى أن سمعت صوتا فقالت: صه. ثم تسمعت فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث جبريل بعقبه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه بيدها وتحبسه، فقال جبريل: دعيه فإنها روى، أي كثير مروي. ورحم الله أم إسماعيل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، وفي رواية: لو تركته كان الماء ظاهرا. وفي هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وزاد الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا: فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله. ثم قال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. عباد الله، ويستجيب الله دعاء الخليل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فإن الناظر إلى أرض الحرمين في موسم الحج يرى عجبا ويزداد لوعة وشوقا، وهو يتأمل مواكب الإيمان وقوافل عباد الرحمن. جاءوا عن رغبة وطواعية وألسنة تلهج داعية وأعين باكية تسأل الله الرحمة والعافية، هديرهم تكبير، حديثهم تسبيح، نداؤهم تلبية، دعاؤهم تهليل، مشيهم عبادة، زحفهم صلاة، سفرهم إلى الله والدار الآخرة، وغايتهم رضوان الله ومغفرة. تركوا الديار والبلاد والأهل والأولاد، واجتازوا الصعب والمهاد. ترى أيها المسلم مظهرا من مظاهر العبودية الخالصة لله رب العالمين، تمر السنون وتتوالى القرون، ووفود الله يتزايدون في لقاء إيماني واجتماع سنوي، يقدمون من أماكن بعيدة وبلدان سحيقة، ومن كل فج عميق إلى واد غير ذي زرع ليس فيه ما يستهوي النفوس، كل ذلك استجابة لله وعبودية ورقاء، قائلين بصدق وإيمان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والعبودية لله من أعظم ما يحصله العبد من المنافع والفوائد، وكفى بهذا شرفا وفضلا. حجاج بيت الله، حج المصطفى صلى الله عليه وسلم حجة جموع ودموع، حيث تقاطرت الوفود من كل فج لتنال شرف الصحبة والحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حث على العج والثج. وفي يوم عرفة من هذه الحجة العظيمة نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما سمعها عمر رضي الله عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسميت حجة الوداع، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في كل موطن: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وصية لكل حاج أن يتعلم أحكام الحج. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خذوا عني مناسككم وصية لكل من شرفهم الله مباشرة خدمة الحجيج، أن يتقوا الله فيهم ويسلكوا بهم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إحراما وتفويجا، إفاضة ومبيتا، طوافا وسعيا، نصحا وإرشادا، بيعا وشراء. أن يحسنوا الاستقبال ويؤدوا الواجب لوفود الله بلا استغلال، بالكلمة الطيبة والسلوك الحسن. فالكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. خذوا عني مناسككم وصية لكل حاج ليعلم أن الحج نسك وعبادة وموسم خير وطاعة. فعرفة ومنى ومزدلفة وأم القرى يترفع فيها الحاج، وكذا في كل زمان ومكان يترفع عن المنازعات والشعارات أو الدعوى بدعوى الجاهلية وإثارة النعرات، ويحذر التهم الباطلة وترويج الإشاعات. فهذه أرض المشاعر، وحري بالمسلم أن يحقق فيها أطيب الأخلاق والمشاعر. أمة الإسلام، إن المتأمل في أعمال الحج يستلهم دروسا خالدة ويأخذ معان سامقة، ومنها تعود المسلم على الاستسلام لله والاستجابة والخضوع له والطاعة. فهاجر تقول لخليل الله عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فأعلنت استسلامها وأذعنت لأمر ربها وخضعت لخالقها قائلة: إذن لا يضيعنا. وأكرم بها من طاعة في أرض مقثرة لا أنيس ولا ماء ولا طعام ولا أخلاء. وموقف آخر: يأمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه حين بلغ السن التي يفرح فيها الوالد بولده، ولو أمر غيره بالذبح لكان أهون، فكيف إذا كان الذابح للولد هو أبوه. ويعرض الخليل الأمر على ابنه: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويعلن الجميع استجابتهما وانقيادهما وخضوعهما. وبهذه المواقف يسطر إبراهيم عليه السلام وزوجه وابنه درسا للأجيال خالدا وعلى مر العصور قائما، نتعلم فيه كيف يكون الاستسلام لله والطاعة والخضوع والاستجابة. وتأتي أعمال الحج لتركز هذا المفهوم وتعمق هذا المدلول. فهناك يقف الحاج في عرفة، ولو تأخر عنها أو تقدم بطل حجه. وهناك يطوف حول الكعبة وهي أحجار يسدلها ستار، ويقبل الحجر الأسود الذي لا يضر ولا ينفع، يؤدي ذلك ليتربى على الاستسلام والاستجابة ويتعود الخضوع والطاعة، قائلا في كل نسك وقائلا في كل أمر ونهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حتى إذا عاد إلى بلده وبيته وفي عمله وتعامله، وسمع الأوامر الإلهية والزواجر الشرعية، قال أيضا: لبيك اللهم لبيك، يعلنها في سائر شؤون حياته كما كان يصدح بها على صعيد عرفات. إذ كيف يستجيب لله في تقبيل حجر ولا يستجيب لخالقه فيما يجلب الخير ويدفع الضرر؟ إذا سمع: يا أيها الذين آمنوا، أرخى لها سمعه واستحضر قلبه مستسلما لله وخاضعا منقادا له طائعا، فهو إما خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. إذا سمع: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذا سمع: يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا، أوفوا بالعقود ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهكذا كلما سمع أمرا ربانيا أو توجيها نبويا قال دون تلكؤ وتردد: لبيك اللهم لبيك. قال دون أن يعرض الأمر على العادات والتقاليد، قال دون أن يعرض الأمر على العادات والتقاليد أو يستجيب لأهواء العبيد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا مناص عباد الله، حجاج بيت الله، إلا أن نطيع لا أن نعرض أوامر الله للتضييع والتمييع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أمة الإسلام، ومن معاني الحج العظيمة وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، يجتمعون في مكان واحد وفي زمن واحد على تباعد ديارهم وتباين ألوانهم واختلاف ألسنتهم، تجردوا من ثياب الزينة وطهروا قلوبهم من الضغينة، ها هم على صعيد عرفات، الأسود والأبيض، الأحمر والأصفر، جميعا مسلمون برب واحد يؤمنون، وببيت واحد يطوفون، ولكتاب واحد يقرؤون، ولرسول واحد يتبعون، ولأعمال واحدة يؤدون. فأي وحدة أعمق من هذه؟ الكل في مظهر واحد. فما أعظم وأحوج المسلمين أن يحققوا وحدة المظهر والمخبر والظاهر والباطن، حتى لا يتلصص بين الصفوف عدو مشاح وذو ضغن مواح، لا تفتح الأسماع لأضم حسود ووغم حقود، حتى تتطهر النفوس ويصبح صف المسلمين كالبنيان المرصوص. ومهما علت النداءات وتكررت الخطابات لتحقيق الوحدة الإسلامية، فلن تتم دون أن نحقق مقوماتها ونوجد أركانها، ومنها تصحيح المنهج والمسار والسير على هدي سيد الأبرار وحب الصالحين الأخيار. هذا واقع المسلمين لما تفرقوا. تأمل أحوالهم، وقد تبدد شملهم، تفرق جمعهم، تباين أمرهم، اختلفت آراؤهم، تنافرت قلوبهم، تمزقت ألفتهم، خمدت نارهم، ركدت ريحهم، بل أصبحوا غثاء كغثاء السيل، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأفظع من هذا وأعظم أن ترى الدماء الجارية من أجساد المسلمين الطاهرة بأيد مسلمة متوضئة، ونتساءل بكل حيرة وعجب، أيقتل المسلم أخاه بلا سبب؟ هذا الذي كان يمتنع حال إحرامه عن قتل الصيد في الحرم، بل عن تنفيره وإثارته، وهناك تراه يسعى لقتل أخيه وإبادته دون وازع من دينه وإيمانه وعبادته. قلب بصرك أيها المسلم أن شئت، ترى العجب العجاب، ولن ينفع العويل ولا الصراخ ولا العتاب. وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم للأمة، حذرا من مثل هذه النوازل المتلهمة، وذلك في خطبة الوداع العظيمة، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا يتسع المقام عباد الله، ففي كل نسك من هذا الركن العظيم مغزى، وعلى كل بقعة منه معنى. قال: واعلم أننا نفتقر هنا إلى أن نورد عليك فصلا.